ملائكة ربي إلمو قدام السسين تهند بشان إسين إرى أومم تسن كان هذا أبرابه بي نمنس إتأوالم فوت إتلايت تكايو إتمخت أكست نمني هند بي إرى أومم وفيها نعيدكم أمس دج إت إسن ديبفنا إيقدوتني إتأوالمتني ومنها نخرجكم تارة أخرى إيقسي دجي كيسا إسن بافنا لمدا درق يا ماء أبت أوجت أكما قاف إسن أوم أوكان دج إرى إسن أومني ولقد أريناه آياتنا كلها لقمان فرعون معجزاته نسيلن هند قرسيفن فكذب هاتيو هن أقوم سني نخجب سيسه معجز آمت فالفال جئ وأبا تكما ربي يا دودد قال فرعون أك موسى أن جئ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى سي فالفلكيت بيتين مصر را نبافتي في موتما مصر أبتؤ جتش نتئفتي يا موسى فلنأتينك بسحر مثله دوبة إيغا فالفلان رفتي نتس فالفلا أكا فالفلا كيتتين ست أفنا تكا سيبانا فاجعل بيننا وبينك موعدا ويتينو في أتي فالفلان ولي بيؤ ولت أفنو نوغد كاترو نوكب لا نخلفه نحن ولا أنت كان نوفي أتس كاتروسا نراهن هفن مكانا سوى بك ولت أفن جد جريتي نوفي سرا كت إفقات نوغد قال جنان موسى أكجئين موعدكم يوم الزينة كاترون تيسا قيا فايت إني قيا إيد إساني كان فايتني والقيني سن قيا آشوراء قيا ثبت إيتي وأن يحشر الناس ضحى قيا سن ور مصر هندي ويتي وارئ ولت أفو وانا في إسن جد أت أرقم لا لؤوف فتولى فرعون دوب فرعون أتشيك إيه فجمع كيده والرياد بدأ الرت إسا قرقار فالفلتوت ولتك أبي ثم أتى قياك أترؤو فالفلتوت وجي درع والقيا أفه قال لهم موسى دوبا هقا فالفلتون درع سنت والقيا إسان نما تربات ميلما نبي موسى أكجئين ويلكم ربي إسنها بليسو لا تفتروا على الله كذبا خجبا ربي الرنكاينا وان براء اتكئن ديستني فيسحتكم بعذاب اسم بلّيسا نقلا فمتني عذاب إساس ذاتا وقد خاب من افترى نمني خجب رب الرخاي لقمان بدي خسارمي فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى دوب فالفلتوني مقوبيني والمريتني ون ولينجأن إسال لمان كن موسى في هارون بانني فالفلتوتا تكا والنساء والنجان ويسان يوئسان لمان نموية نأمن يومون كراكي نرت حفنا والنجان قالوا والنئسان إفنجان إن هذان لساحران إسان لمان كن فالفلتوتا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فالفل إسانتين بيتيسن الرائس باثني ويذهبا بطريقتكم المثلى متوتا هيوتا كيسنين غلطوا فئن هقا سهري إساني قدو أرغن قم إساني قرني تكا معنان طريقا إسانتين ديمؤ سهري فلفلة نتجران كنا نهركت بلسني إفي جراتؤون فئني فأجمعوا كيدكم سحري يوكا فالفلكيسا ولتك أبا جبيسا ثم أتوا صفا سلفيلا اتئفا موسى في هارون ات وقد أفلح اليوم من استعلى نمني أرأمويته يوكا إرآني نوفي إسان الرا رقمان ملكاي مالف نتيومو يني موتيك بالما نوسي نجرة أمو يو موسى آفي أبوليس إسان موي موتما قدو نتي أرغنو أرغتن فالفلتوني هندنو أدان أولئي في هادا دامة قالوا يا موسى إما أن تلقي فالفلتوني دريسا أفنان وننا بموسى أنجأن يا موسى دلقا جلقبنا تناف جتشا تكا أتي جلقبدي وان دربت دربو وإما أن نكون أول من ألقى تكا نتي نما در درب تيو لما نرى تكفلته دبيس الرائينا أرمس أدبان نبي موسى دبسا قال بل ألقوا جنان نبي موسى والنجئين إسنجل كبأ دربا مالف أدو إني در دربي فايدا وان إني دربو أكانهم ملأتو أكا هقا إسان در درباني إني دوبا أفي وانسا هند بلس ملأتو تي تناف ملي وان برات في متي أنبيان وان همت أتي هن أججني دوبا فالفلتوني جلقبني أولئي في هذا هركاك أبا فالفل اتقلني قلكسا يوكا دربا فإذا حبالهم وعصيهم دوبا هذا في أولين إساني يخيل إليه من سحرهم والنموس اتفكاته سببا سحري الأتين أنها تسعى أكا بوفا قرآن ديمو اتفكات فأوجس في نفسه خيفة موسى دوبا صدان قران بموسى بوته معجزاء ساك في سهرين إسانين مكت والفكاتة إسات أمنوا أولنجئت صداته وان سحرين إساني قصة معجزة إساتها تفجج قلنا لا تخف

وان ربين اكنت ديمي اسان جئيف دوبا هقا بهر درر افو اولي اسات او ات اججا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وان جنين بهر اسن درر افسا اولي اي كراغو قوغا بهرك هيس إسانف باس دوبا بهرسا أولي إسات روينا ربين بهر أدامره دچي إسا غوغيسي خراسنين دبرا لا تخاف دركا فرعونة نأكبا هنسداتو ولا تخشى بهرت نفود أس هنسدات جنين فأتبعهم فرعون بجنوده دوب فرعون موسى فان بياني أجينيا أشكر لكينك أبنين أشكر لكينك أبن فؤته إسان هردف أتيوكا فانا أوتي سينا فغشيهم من اليم ما غشيهم دوبا فرعون هقا بهرا خراغ ققا تاي أمان موسى دبر أرج إران ديبني هردفو اتفوفه أشكرا وجين دوبا هقا أمان موسى هند جمتعو كان فرعون فان والأكا بهر جيران بهر ولت ديبئ فرعون في أشكر إسا لكمسي أكامسي يم جتشون بهر جتشو وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون أمة إساء نعبادا إساء ننجؤدا نجلسه هنك أجلسنه بدئت إساء دربه يا بني إسرائيل يا إلمان يعقوب قد أنجيناكم من عدوكم أجمان دين كيسا فرعون الرا نجايا اسم باف نيجرة بهرت إسان دربؤون وواعدناكم جانب الطور الأيمن أمس بكا مقا مرقاكا قارة طورت تورات إسني كنؤوف قاترو إسني كابنيجرة ونزلنا عليكم المن جموجي سيناء كيستي وان مني جأمو اسني بوف نجرة نموفو سجودة توكوتوك جنما هند منن وان أديم آيا أكا سكرات كان بريس أرى هنج أدوم باتتي بؤو إني وان بالا مشنج أردت غنم بؤ فكاتا والسلوى أما اللي فونش برؤو مآيا كان نمو هنج فتئ ألتي نياتو إثني بوف نيجر ورد بين لالتو يهودا زمننا بمحمد جرتو ربين وان أبوتي إسانتي قلين اتقادت أكا قلت إساف قلتني اتأمننيف كلوا من طيبات ما رزقناكم وان إسان جنة وام آيا حلال نتي إسني كنن إسني أومن نياتا أغا ولا تطغوا فيه أن إسن أنانيس إسن هنجلس

موسى كن موسى السامرين كن موسى إلما مظفر جأم إني قس يهود آتا سامرا جأم تراي إسا جبريل تقدس مالف هات إسا فرعون فرعونة قرآ صدات قدق أتى كيس كيس أجدت جبريل قوب إسا سدين هوسس كان تكو آنم بيفي تكو تدعى تكو دايما بيوف قدس دوب موسى إلما إمران كان فرعون قدس نبي تياتي موسى إلما مظفر كان جبريل قدس كفري جلته نمل جلسه أمتنا بموسى أجيلش أتجرو جلا جرقلش فرجع موسى إلى قومه دوبنا بموسى إيغا بكتك إثنتي كتاب توراة جأمو ربين كنافي أمت إثت ديبئ غضبان أسفا إثا وان مجس دلقر دلنسوق الدوك أبو كان ياد قداك أبو قال يا قوم والنجئ يا أمت خيّة ما أكنتاتا ألم يعدكم ربكم سربين كيسا بالما إثني سينيهن جرو وعدا حسنا بالما أبقى كتاب توراة إثني كنجئ أفطال عليكم العهد سي زمن كتابة إثني فود أوجئ إثن برا ديمتو إثن التئيرتي سن هن إيرن قياء فرتم قفا أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم تكا سي عذاب لربي كيسن را إثن التبؤو فيتني فأخلفتم موعدي كان سنيجتني بالمكية ديدنيف بالمن نبي موسى إسان الرافور هقابك تورات اتفؤة تقؤو كأو إسنس نفان كوتا دين ربي أكانك أبدا جئيني أكست بالم فينانيف دوبا جلاها فني والرب انتين إبادني تكا جبرني بالما إسا ديدن تناف مالف ديدن جئين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا جنان نتي فتيتين بالما كيهن دين ولكننا حملنا أوزارا هاتيو بآ قدو بأني فوني فني من زينة القوم فايا أرم فرعون قد كان فوني إفبرات أبنو دبران هيرم سيفن جنيتي أرم فرعون الرا إرجفني أدوهن دي بسنيف بيا مصراتي باني فايا سنتو نبرا جرا فقذفناها دوبا سامرين ون موسى إثنرا تريف دلي فايا كناتفي ولتك أبقى إبدت دربا ننجئ دوبا هقا إني بقو سورا دي بيتشا إرا تلج سامرين فكذلك ألقى السامري أكسما سامرين موسى السامرين كن سورا دبتشاتا ميت في ذكيرا تلش سنتي بي فان فرد جبريل را فو ايك ابو نك تكايو دربي دربنان سورا سن dibicha dhuga'a taatee jiraate. فأخرج لهم عجلا أكست دبتش إساني تلش جسدا له خوار دبتش جرا برود آما لبوك أب فقالوا دوب سامرئي في ور سامرئي وججر ون أمة كان جئه هذا دبتش كن إلهكم وإله موسى ربي كيستني أما اللي ربي موسى آتي فنسي موسى ربي إساء ست إرام فتيتي بكت أورج أمتتي بربادو دبري بربادو دبري جئين دوب ربين أكي جئي أفلا يرون سوار دبتش سن إباد يوكا قبر هن أرجو ألا يرجع إليهم قولا أكا دبتش سن وان إسقافة نيف دبسا هن كنن ولا يملك لهم ضرا كان دررا إسان الرا دبسو هن دندين تاي ولا نفعا Akka inni kan waan gaarii isaanii hin finne ta'e hin agarre hin arganii ni argan jechu duuba waan akkasii akkamiin rabbi godhatanii gabbaran. Walaqad qaala lahum haaruunu min qabl odoo nabi Muusan maqorraa isaanitti هن دابئن نبي هارون وان إسان جئه يا قوم إنما فتنتم به وان سامرين قئه دبتشخن وان إسم مكرم تنين وان إسان جلت تنين وإن ربكم الرحمن واتنكيسا ربي إسن أومي واهندان إسن كننيسو كان وان اتهاجمتا هند إسني كنو فاتبعوني وأطيعوا أمري نجل ديماء ربي توكيتش إبادا إساتو إبادا هك أقلتا دبتشامتي دبيتي يتأقياء dibicha gabbaruu dhiisaa je'eenii jira qaaluu lan nabraha alayhi caakifiin jennaanin wanni je'aniin dibicha kanarratti wal geenyee isa ibaadu irraa hin deemnu hin dhiifnu waan ati nuun jettuu jecha hattaa yarjica ilaynaa muusaa hanga muusan nutti deebi'uu je'aniin قال نبي موسى دي بئي وان إسان اتجران أقران أكبرت آريوكا دلني أبوليس إسا هارون أريد في رفين سمتآت أبي يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يا هارون هجاء أمتا akkatti jallate garte maaltu biraa kaatee na jala deemuu si dhoowwe maaltu akkan an dallanetti dallanuu si dhoowwe afa asayta amrii si ajaja khiyya diddee kanin ummata khiyya keessatti hafi khaliifaa naa ta'i waan badii تلتي خرا ور لفبلسو هندام سنجئ قال يا ابن أم جنان هارون ون موسى أنجئ يا المهادتي لا تأخذ بلحيتي أريد خي ننكب ولا برأسي متاخي اللي ننكب

رغمان آدميف آمسا تام نجر مكتوك جنة كيست هنيات جنين إرار أوويني بال لما إرافوني من قبل أدو إني مكسا هنيات درة فنسيا دوبا آمسا كينيسا إرانفتي دلج أرى أولتو إيسى إبليس دجي والربين مكسا ناتو آدمت مريد برسيف جيت ولم نجد له عزما وانت الرائسة أوين الراء مرتي أبسو إساهن أجره وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قاف ملائكة آن آدميف سجود خبجاء سجود جن دبتلو فسجدوا إلا إبليس دوبة وان ملائكة تيهند سجوده تكايو قجت إبليس ملي أبا إبليس سجود ديده نما بي إرى أمتفن سجودا أنات إرج آلا إبدران أمت إسا بي إرائي جئي دوبا هقاتنا رحمة خيار إسا درب فقلنا يا آدم تناف جتش آدمين أكجنة إن هذا عدو لك ولزوجك إبليس كن دين تكاون نابا يوكات إلا تخيتفي كان جارتي تيتي جارتي تي حوآتي فلا يخرجنكما من الجنة جنة الراء هيلا قل إيه إسن همباتن قدو يوكا بيلو إسن الراء بيو أوجج وان سبباك سنين تكا سبباك تن رحمة رب الراء درب ميفجج فتشقى دوبة يو جنة الراء إسن باته نج إنك أمتا قلنا في فجأس أوفي هام أوفي داك أوفي بالدينس أوفي وان برالئين كان جنة كيستي إنك إيتك ملي نياتني عيدا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أتي يا آدم جنة كيستي هم بيلويت أما اللي هندارت آمن كيسي بيلن سن قلاو قبان أفت أباف سن قلاو جتشو وأنك لا تضمأ فيها أتي جنة كيستي هن إيبوت ولا تضحى أما اللي أدون سن قبدو وان أدون أجهن جريف إيبون قام كيس سنقبد أدون قبا سنقبد جتشو فوسوس إليه الشيطان قال دوب إبليس آدم وسواسه أكجئين يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يا آدم مكنمن إسنياك إنما هندون كان زلالمي جرات سيهم اتسك أجيلشو وملك لا يبلى كان نمن مكسنياته موتما هن موفين تكا هن أمن أرجت سجر سيسو جئيني سنرت ربي كخطيف آدم إني خخنان دبي إبليس وقاسي فأكلا منها آدمي في حوان مكسنرا وانياتا مكنسن أمدي تكاتين تكا كبرات فبدت لهما سوآتهما دوبا هجانياتا فاين يوكا أفن جنتا كان إسان أفتا إرابو إيه قامن إسان لماني قلاتا إيه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة هجاه جون إرابو تيه بك نمن إراك آنفت قام إسان الرا ملأت كأنيت بالمكا ولتمت أنسني بك سالر بك نمن إراك آنفت الرا إفكايا آنفتو كيس وعصى آدم ربه أكست آدم ربي إست بليس وان ربين إراد أو كيس بؤوءن ودو كيس بؤوه ياد مالف واني آدم ياد ربين إف إيغا أكا شيطان جنة الراء إسنهم بافن كيا ننجئ وانما جنة كيس بيو تبؤت نجيس هذا لينو وان شيطان جنة الراء نباسؤ ندليسيس الراء هافقانو جأنيتي مال شيطان نفدو كان جنة الراء إسام باس إفراء ديبسؤ قطايا هاتيو شيطان كرا إسان باس أوتني متي كرا إسان ترسيس أوتن إسان التئفي مككنا نياتا نوارتا جئ نترتا جئ وان غاري إساني ياد سياني ياد جنة كيس ترؤوتن نياتا ياد دبي ربي ددؤتني متي فغوى دوب أكست آدم وان برباد أبه سن جنة كيس زلالمي تاؤا وان شيطان جئين دقمي تكا قوومي ثم اجتباه ربه ايقما مكس نياتي ربين آدم ديسي توبا إسا إيبالي يوكا جالتي فتاب عليه دوبا توبا إسا قنم سيسي إراج إيبالي وهدا أكسما توبا أردت وارؤت إساك أجيلت توبا أردت ترؤت إساك أجيلت قال اهبطا منها جميعا ربين أكجئ إسلمان وان هرؤوا جراتني وجه جنة الراء لفت بؤا هند كيسا بعضكم لبعض عدو قرين إلمان كيساني قري كيسانيف قري إسانتيف إلاتا تكاو نيابا والميدني تكا نمن ربين جنة الرب آجئين آدمي في هوا في بفا في إبليس إبليس في بفني إلى آدمي في هوا في إلمان إسات فإما يأتينكم مني هدى دوبة يا آدمي في إلمان آدم يو إرجمان تكا كتابني نرى إثنت تغفي كان كرا كية كرا أجيلا خية إثن أجيلج فمن اتبع هدايا نمني إثن الرا إرجما خية جل ديمي تكا كتاب خية جل ديمي فلا يضل الدنيا كيستي كرابة دي هرقة

أتروسن الرا بودن آن فاصبر على ما يقولون وان كفار رسين جئرت أبس هير أبس أوكن ودو جهان خراهن قؤمن إيغسي لولان إفرا ديبس وسبح صلاة شنن صلاتي وان سبح جئيف بكا صلي جئو تسبيحة صلاة كيس جرآفي بحمد ربك ربي كيفارس أوج قبل طلوع الشمس ودو أدون همباني صلاة صبحي صلاتي وقبل غروبها أمس ودو هنسيني ودو أدون هنسيني عصري صلاتي ومن آناء الليل فسبح ساءها الكنيتس صلاتي صلاة مغربات في إشائيئة صلاتي وأطراف النهار مقال من قيئاتس صلاة زهرئي صلاتي زهرين والأكا قيئرت دلقما والأكان قيئاس والأكان سن مقاج إنا قيئا كان درات في مقاج إنا بودا كان قيئات نمني قرين أكجؤ صلاني قدو أدون همبان صلاة صبحي كان أدو أدون هنسين صلاة أسري كان هلكن صلاة إشائيدة كان مقال مان قيئا صلاة زهري في مغربة مالف زهرين أمج إنادرا كان قيئا رت أرقما مغربني أمج إنا بودا كان قيئا رت أرقما لعلك ترضى أكا والربين سيكن جالتوف تكا أكا ثواب سجال الشيس كنمتوف صلاة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وانتي قس كفارا نما أداتي كنن زهرة الحياة الدنيا فايجروا الدنيا درارا إسئي إجان أتشه اللال كنا نتي هري قد كفار قسا قساتي كنن إسان جاللا في متي أما اللي إسانتو حق أقول أتعا في متي وان إساني كنن لنفتنهم فيه هريسا كيست إسان مكرؤو في هنغا كفرني كفري إسانتين عذابها أقلتنت ورزق ربك خير ثواب ربي كيتت ثواب ربي كيتيكا مؤمنا جنة كيستك النوت وان كفار الدنيا كيستك أرجت الرجالة وأبقى أما اللي إرهف الدنيا ندمتي آخران نهفتي وأننا مرة تجرو وأن إرجالو كان هفوف دلقو سن جنتا في كانني إذا خير سجرتو وأن دبريت أبموف بولولو ريسو وأن ربين أزلتي إساف قود الدنيا أرى إتي بولولو بولولو أبو إساف أفتي وأمر أهلك بالصلاة آليته أمتك صلاة التقرس أجج واصطبر عليها أتي صلاة الرت أبس هاسر الرت لالتني لا نسألك رزقا rizqii tee fi ta nama biraa barbaadu utti sin dirqinu nahnu narzuquka nuutu si razaqaa ati ibaadaa teenyaf dalagi rizqiin waanan siif if qabe waanan an siif if qabe jettee ifin dhibin waanin if siin qabiniif dalagi nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu yoo rakkoon warra isarratti argamte warra isaa yaameti salaatatti kaas namni salaatu rizqii isaatii fi tawarra isan le'eef hin rakkatu ma'anaan kanaa waytii salaataa salaatee waytii taan waan biraa kan rabbiin itti isa ajaje dalagu rafu'uu miti ammallee bololu'uu miti waa hunda keessatti rabbi sodaate والعاقبة للتقوى جنني كان ور ربي صداتتي إسانف ربين أومي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كفار مكة مالف محمد أفتايوك على ما إن إرجما تيؤو نونفن itti amannaa je'an duuba rabbiin akki je'een awalam ta'tihim bayyinatumaa fi suxufil uulaa qur'aanni waan ummanni dur kanneen anbiyoota hijibsiisan ta'e isaanii addeeysu kan waan kitaaban dur keessa jiru hunda isaanii himu isaanii hin dhufne ma'anaan kanaa qur'aana waan ummanni dur ta'e isaanii odeeysu kan wanni inni odeessu hundi dhugaa tayuun isaanii mul'atte dhiisaniiti waan inni je'u qeebaluu didanii odoo inni mucjizaa guddoo tayuu arganuu mucjizaa biraa barbaadan moroma'aaf jecha ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ودو أرم كفاراسا ودو نبي محمد إرجني قرآن إرتبو فني إسان هنقرس عذاب يوكا بلا إسان إرتبو فني لفرا فن لقالوا سلاقياك يا مآجئوف جراتا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا يا ربي خين مالف إرجماك نتن إرجن فنتبع آياتك سلا آياتك وان إن نتن أفة أقوم سنة جلديمنا من قبل أن نذل أدوغ ياك يا مآكنا هنتك آن ونخزى أدوغ هنك آنوين قل أرم كفارا كان معجزا سر بربادو كان معجزا نتسي كن نددون أكجتو كل متربص هندكين نوفي إثنرا وان دبين تين تيؤو ديمتو بك إتئمتو إيغا فتربصوا إيغا فستعلمون بياك يا ماء بيك أوف تيسني من أصحاب الصراط السوي ور كرا درير الرجل ومن اهتدى أما اللي نمك أجيلي بيك أوف تيسني درسين إبلا ما في سديتمي سديتي هنجن